محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب، قال: باب في من يتكنى بأبي عيسى. يتكنى أو يكنى، بينهما فرق، كناه أحد آخر أو نعم أو تكنى بنفسه، ولعل بينهما فرق والله أعلم. باب في من يتكنى بأبي عيسى، ولعل الإشكال في هذا الباب أن هناك عيسى عليه السلام لم يكن له أب، إنما كان له لا كان لها له أم أو كانت له أم فقط، فلذلك هل يقال أبو عيسى؟ قال: حدثنا كذلك أبو آدم، من الممكن يعني لو قسنا عليها، قال: حدثنا هارون ابن زيد ابن أبي الزركاء، وهو التغلبي، وبعضهم يتسحب فيقول الثعلبي، وهو التغلبي من بني تغلب من الثقات. قال: حدثنا أبي، وهو زيد ابن أبي الزرقاء ابن يزيد من الثقات أيضا. قال: حدثنا هشام ابن سعد، هشام ابن سعد المقرئي مضى بنا كثير أيضا من الثقات، عن زيد ابن أسلم هو مولى عمر رضي الله عنه، أنا أبيه أسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، يعني بنفسه اختار كنية أبا عيسى، وأن المغيرة ابن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى أو تكنى؟ قل هكذا بحذف إحدى التعين، أن تكنى، أن تكنى أي تتكنى أنت بأبي عبد الله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني به، يعني كناني بأبي عيسى. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جلجلتنا، هكذا فلم يزل جلجلتنا، أو يقول جلجلة، يقول هناك بمعنى أنها في حرج ومرج، بحيث لا ندري ما هو الصواب. قال الأسمعي عنه، سئل الأسمعي عن جلجلة فلم يعرف عنه. وقال ابن العربي: الجلج رؤوس الناس، واحد ذا جلجة، هكذا قال هنا في جلجتنا، وقال في بعض الروايات الظاهر جلجلتنا، كما جاء في نسخة جلجلتنا، يعني كأننا نحن في تشويش من أمرنا ولا نفهم ما معناه، أو هل هذا صحيح أو غير صحيح، فلنترك الشبهة، كأنه يقول هكذا، أو بمعنى وإن في جلجتنا، أي إن بقينا في عدد رؤوس كثير من المسلمين الذين هم أوام، فينبغي ألا يعني نسمي أو نكن بشيء يكون في قلوبهم شيء، فيقول عيسى عليه السلام لم يكن له أب، هذا معناه. فلما قال إن هذا رأي لعمر رضي الله عنه، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله، أي المغيرة بن شعبة كان يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. الأصل فيه أنه لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى المغيرة بن شعبة بأبي عيسى، فدل على أنه ليس فيه حرج إن شاء الله، وليس في تسمية عيسى حرج أيضا، وبالكنية به حرج. ولكن إذا انظروا هنا أيضا مسألة كبيرة جدا، إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لما رأى شيئا فيه شبهة في قلبه، ويكون يوقع الناس في شبهة، فينبغي أن يطاع أمير المؤمنين في الحقيقة، ولا يجوز لأحد الناس أن يتمادى خلاف أمير المؤمنين وإن كان جاهزا. وهذا في الحقيقة باب كبير لهداية المسلمين، لكن الناس في الحقيقة فيه لا يفهمون معناه. الآن عثمان رضي الله عنه لما جاء في الحج فصلى أربعا، فاعترض عليه أبو سعيد الخدري وأبو موسى العشري، قال: ما كنا ما زلنا نصلي مع ابي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في منى وكذلك في زمن ابي بكر وكذلك في زمن عمر. فمع ذلك كانوا يصلون وراء عثمان رضي الله عنه 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء سبحان الله. فلما قيل لهم انتم تعترضون وانتم تصلون قالوا الخلاف شر. فأمير المؤمنين له حق أن يمنع ببعض الأشياء المباحة. هو المسألة لما فصلوا قالوا جاز للإنسان أن يصلي في السفر إذا كان 4، جاز له أن يصوم، جاز له كذا، هذا جائز ومباح، لكن لأمير المؤمنين أن يمنع الناس من المباح في بعض الأحيان. من هنا على كل حال قالوا إنه تكنى بأبي عبد الله حتى حلق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كناه بهذا. لو كان من أمثالنا في هذا الزمان يقول هذا سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينهى، يعني يتكلمون شيء كثير جدا. لعمر رضي الله عنه أشياء كثيرة مثل هذه في الحقيقة. نعم، إجراء الطلقات الثلاث في مجلس واحدا هذا من هذا الباب في الحقيقة. كذلك زيادة حد الخمر من 40 إلى 80، كل هذه يدل على أن لولي الأمر قد يمنع من المباح وقد يزيد في المباح شيء، لكن إذا كان هناك شيء لا خيار فيه لأحد ما يجوز أن يغيره أمير المؤمنين وغيره. فعلى هذا نقول لما اعترض على المغيرة ابن شعبة عمر الخطاب فما زال يكنى بأبي عبد الله وترك تكنيته بأبي عيسى، لكن أصل المسألة أنه جاز يكني أحد ويكني أحد نفسه بأبي عيسى وليس فيه حرج إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال كذلك أبو آدم، آدم نفسه ليس له أب وجاز له أن يسمي، وهكذا إن شاء الله. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني، هل هذا خطأ؟ وكلمة بني أو ابني هذا كلمة الشفقة والرحمة والتلطف. قال حدثنا عمرو بن عون، وهو عمرو بن عون الواسطي أو عمرو بن عون ابن عوس الواسطي من الثقات، قال أخبرنا حا وحدثنا مسدد قال محمد بن محبوب. محمد بن محبوب البصري من الثقات أيضا، قالوا يعني 3 عمرو بن عون، كذلك مسدد بن مسرعد، كذلك محمد بن محبوب، قالوا حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري من الثقات عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد، وهو الجعد بن دينار الصيرفي البصري من الثقات من ثقات أوساط التابعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لأنس يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. هذا إذا ما وجدتم هذه الزيادة في تحذيب التهذيب فألحقوه فيه، لعل أشياء كثيرة نلحق مثل هذه في بطون الكتب التوثيق والتجريح وكذا. يقول سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب، لعله لا يكون في تاريخه ابن معين إذا الدوري وغيرهم، فأضيفوا فيه إذا كان عندكم هذا الكتاب. نعم. فهو على كل حال دل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لابن غيره تلطفا وشفقة عليه يا بني، ولا يقال إنه طغى على حق له هو ابن لآخر. لكن إذا كانت مسألة تثبيت الاسم بأنه أبو فلان أو ابن فلان فهنا أدعهم لآبائهم. ثم قال باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم، أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للإنسان أن يتكنى بأبي القاسم؟ قال حدثنا مسدد، أبو داود يقول رحمه الله حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب وهو ابن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، عن محمد بن سيرين الثقة المعروف الإمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا تجمعوا بين لا الظاهر هنا ليس تسمو باسمي ولا تكنو بكنيتي دل على أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكني الإنسان نفسه بأبي القاسم لكنه جاز أن يسمي محمدا. فهل المقصود منه الجمع بين الاسم والكنية أم المقصود منه ألا يسم أي ألا يكني مطلقا ويترك هذه التكنية؟ قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي حريرة, يعني مثل ما روى محمد بن سيرين عن أبي صالح, وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر. أبو سفيان هو طلحة ابن نافع من الثقات أيضا عن جابر, يعني لحديث أبي حريرة شاهد أن أبي جابر أيضا, وسالم بن الجاد سالم ابن أبي الجاد عن جابر, وسليمان اليشكري عن جابر, وابن المنكدر عن جابر نحوهم, وأنس بن مالك. هذا جمع لنا الشواهد وليس تفرد به أبو هريرة رضي الله عنه, معناه أن صحابة كثيرين قد رووا هذه الرواية. قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, فهنا ليس فيه أنه لا تجمع, لكن يأتي كلام العلماء رحمة الله عليهم قالوا أنه في من رأى ألا يجمع بينهما فقط, فإذا سمى أبا القاسم أو كان الكنية قد يكون هو الاسم أيضا جاز, وإذا سمى محمدا جاز, أما إذا قال محمد أبو القاسم فكأنه شابه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته فكره هذا كما يأتي. لكن الحديث إلى الآن لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي يدل على أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى بكنيته. قال وباب في من رأى, نعم يقول هنا لا بأس أن تنظروا, قال لا تكنوا. قال في المبارق شرح المشارق النهي للتنزيه وقيل للتحريم, الظاهر من الحديث أن المنهي هو التكني بكنيته مطلقا, وقيل هو الجمع بين اسمه وكنيته, ويمكن أن يقال مجرد التكني بكنيته مكروه والجمع بين اسمه وكنيته أشد كراهة. قال مالك هذا الحكم كان مختصا به بحياته صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي بل باق بعده, هذا اجتهادات أئمتنا رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله قال باب في من رأى ألا يجمع بينهما, يعني إذا فصل فكني باسم بكنية أبي القاسم وحده جاز, ربما يكون اسمه حامد اسمه عبد الله أبو القاسم أو هكذا جاز. الجمع بين محمد وأبي القاسم هو الذي رأى بعضهم أنه لا يجوز, لكن الحديث لو صح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا هشام, من يكون هذا؟ هشام بن حسان القردوسي عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكني بكنيتي ولا يكنى بكنيتي, ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود روى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه, وروي عن أبي الزرع عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين كأنه يقول هنا الرواة ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس, فتدليسه هنا الظاهر فيه الخلل. ولذلك أبو داود رحمه الله وهذا فهم أئمتنا رحمة الله عليهم يشيرون إلى نكارة هذا الحديث, قال أبو هريرة رضي الله عنه الحديث السابق تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي تفصيله إن كان هذا, كأنه يقول هذا مخالف لإطلاق نهي النبي صلى الله عليه وسلم بتكنية بكنيته. ولذلك قال روى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي هريرة, ومضى بنا أيضا أن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة أيضا مختلفا على الروايتين, وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه, ورواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير. ويعني كأن أبو ابن جريج تابع أبا الزبير إن كان أبو الزبير مدلسا, فيكون تدليسه يذهب بتدليس باجتماعه أو بتقويته مع ابن جريج ورواه ماقل ابن عبيد الله على ما قال ابن السيرين. ابن السيرين هو الذي روى من قبله. أنا ماذا روى؟ قال روى أن أبي عمره ابن السيرين روايته مضى بنا في الحديث الأول. نعم. فهو في الحقيقة كأنه يقول يعني يظهر والله أعلم أنه يقوي الرواية الثانية أيضا، وروى ماقل ابن عبيد الله على ما قال ابن سيرين. واختلف فيه على موسى ابن يسار عن أبي هريرة أيضا، القولين اختلف فيه حماد بن خالد وابن أبي فديك. من تسمى باسمي فلا يكني كنيتي، يبدو والله أعلم أن أبا داود رحمه الله يضعف الرواية ويرى أو يرجح على أن الجمع هو الذي ينهى عنه فيقوي رواية أبي الزبير، والآخرون قالوا لا، هذه الرواية منكرة لأن أبا الزبير مدلس وقد خالف أبا هريرة الحديث الثابت لا تكنوا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. كذلك ما رواه جابر والأنس وغيرهم وغيرهم. فيرى أن أقوى الروايات في هذا، بعضهم روى أن أقوى الروايات هو النهي عن التكنية مطلقا، أما الجمع هذا فهو مرجوح عندهم، ولذلك نكروا الرواية قالوا إنها منكر، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الذي يظهر من سنيع أبي داود رحمه الله أنه يقول الرواية تتقوى وتصح بما جاء له متابعات وشواهد بهذا المعنى، أنه من تكنى بكنيتي فلا يسمي باسمي ومن تسمى باسمي فلا يسمي بكنيتي. فلعل هذا والله أعلم يتمسك به من نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته. والذي يظهر والله أعلم ما دام الأمر على أنه عدة رواة رووا بهذا المعنى أيضا فلا يقطع أبو الزبير ولا تكون الأحدة عليه، ويقال إن الحديث قد ثبت، ويكون الجمع بين أو تفسير الرواية لا تسموا باسمي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي والله أعلم. نعم، يكون حسنا لغيري أو صحيحا لغيري، يقول هكذا صحيحا لغيري، لأن الثقة إذا ارتفعت علة التدليس عنه فيكون الحديث صحيحا. نعم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الغريب، وروى بهذا المعنى ابن عجلان وهو محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني والثقه أحمد بن معين عن أبيه عجلان المدني مولى فاطمة قال النسائي لا بأس به. وحديث ابن عجلان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. ولفظ البخاري في الأدب المفرد حدثنا عبد الله بن يوسف هو الفربري قال حدثنا الليث هو ليس بن سعد الفهمي من الثقات عن ابن عجلان عن أبيه عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين اسمه وكنيته، وقال أخبرنا أبو القاسم وقال أنا أبو القاسم، يعني أنا وحدي يجوز لي أن أقول أبو القاسم، أما أنتم فلا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وروي بصيغة المجهول عن أبي زرعة عن ابن عمرو بن جرير المجري وثق ابن معين عن أبي هريرة مختلفا بصيغة المجهول الروايتين مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة في النهي مطلقا عن الكنية، ومثل رواية أبي الزبير عن جابر. الروايات ذكرها المصنف الشارع رحمه الله كثيرة في هذا الباب، منها عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، رواه أحمد. قال حدثنا محمد بن جعفر تعرفونه وهو غندر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الثقة قال سمعت عبد الله بن يزيد النخعي وهو ثقة قال حدثنا أبا زرعة وهو عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، رواه أحمد. قال عبد الله بن أحمد قال أبي شعبة يخطي في هذا القول عبد الله بن يزيد إنما هو سلم ابن عبد الرحمن النخعي. إذا كان هكذا على ما قال فهذه الرواية تكون ضعيفة، لأن سلم ابن عبد الرحمن يعني ضعيف، فتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي بهذا الطريق يضعف. وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري النجاري المدني القاص قال ابن سعد ثقة كثير الحديث عن أبي هريرة اختلف فيها اختلف علي عبد الرحمن فيه في هذا الحديث رواه الثوري وابن جريج كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عمرو على ما قال أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكني بكنيتي ومن اقتنى بكنيتي فلا يتسمى يعني باسمي. ورواه ماقر بن عبيد الله العبسي وهو ثقة على ما قال ابن سيرين ومحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. على كل حال فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب أن من القول إن شاء الله أنه الجمع هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جعلناه مقيدا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات هنا ليس مذكور قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود الباب الذي يأتي بعده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فناداه يا أحد بأبي القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فنهاه فقال بعض العلماء أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يعني في الحقيقة يعني تعامل السلف رحمة الله عليهم كأنه يعين أو يؤيد هذا المعنى لكن الاحتياط ألا يجمع بينهما الاحتياط لا يجمع أن يجمع بينهما. وإذا كان سمى والقاسم فرأينا أن كثيرا منهم أنا يعني من الممكن أن نجمع كثيرا منهم اسمه محمد وأبو القاسم أيضا من الرواة موجودين هذا فيبدو أنه على مذهب أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي على كل حال الاحتياط في هذه المسألة ما دام دارت في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقيده إلا إذا كان نص صريح كما جاء هنا فالجواز الجواز الظاهر يجوز إن شاء الله وخاصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي باب الرخصة في الجمع بينهما. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر وهو فطر بن خليفة ثقة عن منذر وهو منذر بن مالك بن قطعة نعم ثقة عن محمد بن الحنفية الإمام قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن أولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال ولم يقل أبو بكر أي أبو بهنا عثمان وأبو بكر بن شيبة شيخان لأبي داود ويفرق بين روايتيهما قال أبو داود ولم يقل أبو بكر شيخه قلت قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال قال علي رضي الله عنه قلت علي ما قال يا رسول الله إن قلت يا رسول الله إن ولد ليس لم يقل قلت قال علي يا رسول الله إن ولد ولدا ما الفرق بينهما يعني إذا قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد وأبو بكر يقول عن محمد بن الحنفية قال يا رسول الله قال علي يا رسول الله ما الفرق بينهما في صيغة الأداء يبدو الصيغة الثانية يصير مرسل لأن محمد بن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبو بكر قلت يعني كأن محمد بن الحنفية يقول صيغة الرواية هكذا عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله ليس فيه قلت لو قال قلت فكأنه يدل على أنه روى هذا عن علي رضي الله عنه لكنه صيغة عدم قلت إذا كان لم نقل قلت عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أولد لي ولد كأنه كان حاضرا القصة محمد بن الحنفية ويروي عنه فيكون مرسلا لكنه يقال إن رواية عثمان قد يقضي على هذا الإرسال وأن الأصل فيه أنه موصول عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه قلت علي قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله فهذا صار موصولا إن شاء الله. فهنا الرخصة في الجمع بينهما إن أولد لي من بعدك هل لهذا اللفظ أثر في المسألة قال من بعدك، كأن عليا أيضا يفهم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكروها تسميته التسمية باسمه والكنية بكنيته، ولذلك قال علي إن ولد لي ولد بعدك، يعني يفهم منه يترشح منه أنه كان يرى علي رضي الله عنه أن النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا النفيلي وهو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن علي بن نفيل النفيلي قال ثقة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة، هو محمد بن إبراهيم عمران الحجبي هذا قال لي، قال في الحقيقة إنه مجهول أم ماذا قالوا فيه، قال هو حديث منكر وليس يعرف بجرح ولا تعديل، هكذا قال الذهبي وغيره. ولذلك قال الحديث إبراهيم الحجبي، الحجبي نسبة إلى عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، حاجب الكعبة. نعم. عن جدته صفية بنت شيبة الحجبية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. هذا الحديث ضعيف، لو صح كان فيه أنه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي أحد باسمه ويكني بكنيته، فيكون مخالفا للنهي ومخالفا لقول لرواية علي رضي الله عنه. وما دام الحديث ضعيف فلا حجة فيه، والحجة في الصحة التي جاءت في هذا الباب، إما أن نقول الجمع وهو الذي قد يكون مكروها وجاز الجمع إن شاء الله، أو نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من قول علي رضي الله عنه إن أولد لي من بعدك ولد. نعم. فإذا جاز إن شاء الله أن يجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان أنا أذكر يعني احترام الناس قد يكون سبحان الله، ذهبت الهند وابني محمد صغير عمره حوالي يعني سنة أو سنة ونصف، جده من قبل أمي ما كان يسمي محمد، سماه باسم آخر احتراما لاسم محمد. فهذه كلها على كل حال الناس ايه نعم سبحان الله ما كان يسميه، إنما سماه اسم تحبب أو هكذا آخر. فكان قلت له ليش ما قال يعني لو سميت غير هذا، قلت سبحان الله يعني إلى هذا الحد أنهم يقولون أن هيبة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، قال حدثنا جاز هذا أو لا يجوز، قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد وليس ثابت أو ليس ابن سلمة، لا هنا حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، لأنه يروي عن ثابت هو أثبت الناس، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت، حماد بن زيد أثبت الناس أو حماد بن سلمة أثبت الناس؟ نعم حماد بن زيد أثبت الناس في ثابت. قال حدث أخبرنا ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، أنس رضي الله عنه يدخل علينا ولي أخ صغير وهو ابن أبي طلحة الظاهر الذي مضى بنا، كان له ابن صغير ولي أخ من أمه سليم، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به طير صغير يلعب به، فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا قال ما شأنك، فقالوا مات نغره نغره ونغير أيضا ونغري يقولون الناس عامة الظاهر نغري، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يكنى أبا عمير الظاهر والله أعلم هل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كناه يمكن كان يسرح، فيبدو أنه كان يكنى من غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى الآن صغير جدا، فجاز أن يكنى للشخص الذي ليس له ولد مطلقا وهو صغير، أو امرأة ليست لها أو ليس لها أولاد أو ليس له ولد لها ولد مثل عائشة رضي الله عنها كانت تكنى أم عبد الله، فجاز أن يكنيها. وفي الحقيقة ليس هو حديث مرفوع أظن، لكنه قول بعض الصحابة فيما أذكر أنه بادروا أولادكم بالكنية قبل أن تغلب عليكم يعني غيره أو شيء مما لا ترضونه. فالكنية يعني الظاهر ينبغي أن يكنى الأولاد أيضا من الصغر لا بأس فيها، حتى يكرم حين ينادى بفلان، وهذا تكريم للإنسان إذا أكناه. وأنا أذكر أن الشيخ الهلالي رحمه الله كل من يكون قريبا له كان يكنيه، وأنا كان سماني، وأنا لم أتزوج بعد كناني بأبي أسامة، ولما جاء ولدي الكبير فسميته أسامة. كذلك كان سائق له، وحتى البنت صغيرة ابنت ربيبتي سارة كان يسميها أم إسماعيل وهكذا. نعم، فجاز إن شاء الله. ها كيف هو؟ ما سمعت هذا الذي يذكره، لكن أنتم إذا أجمعتم ولا شيء. حماد بن سلمة أثبت الناس في سبت. نعم، اسمه أيضا الزائد عليه أنه باب المرأة نعم تكني. وأظن الكنية الآن تعرفون أن الإخوان الشاميين فلسطينيين هؤلاء هم يعني أسرع الناس وأكثر الناس عملا بهذه السنة. العال يكني كل واحد ما يسمي اسمه، يقول أنا فلان وأم فلان، أنا أم فلان، تتصل واحدة أنا أم فلانة أو فلان وكذا. على كل حال لهم الظاهر معنى آخر أيضا وقصد آخر، لكنهم هم يكنون حتى أولادهم الصغار. نعم، فإذا إذا كان سمي وكني وهو صغير فليس هذا كذب، ولا يقال ليس له ولد فكيف تكنيه وليس لها ولد فكيف تكنيها. نعم، باب في المرأة تكني أو تكنى. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب وهو ابن بجيل الأزدي المانع، قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة، هنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل سواحبي، سواحب جمع صاحبة، والصاحب جمعه أصحاب، وقد يكون صواحب تجمع على صواحبات، جاء هذا جمع الجمع. وفي حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم في موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس أنتم صواحبات يوسف، فهنا كل صواحب لهن كنا. وما أن يعني أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل لم تكن لهن مطلقا إلا خديجة رضي الله عنها لها أولاد، فكانت قد كنت نفسها وكانت كنيت، فقالت عائشة كل سواحبي لهن هنا، المقصود منها ضراتها. قالت قال فاقتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فهل هي تعتبر ابنها؟ لكنها كان قال باسم عبد الله بن الزبير، وإلا هو ليس ابنها، ليس ابنها. على كل حال فاقتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها، كأنه أعطاها هذا الاسم على أنه على اسم عبد الله بن الزبير، وليس معناه أنه ابنك. قال مسدد عبد الله بن الزبير قالت فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا رواه قران ابن التمام، تمام أو تمام، قران ابن التمام هكذا، ليس شدد هنا، أنا كأني كنت رتبت بمعلوماتي، شدد هنا أخففنا قرآن ابن تمام ولا تشدد فيهما قرآن ابن تمام إنما هذا الذي لكن هنا شدد لك. انظروا هذه كلها أي كتاب ترجعون إليه لضبطها يعني أجمع كتاب تفسير المنتبه لتحرير المشتبه لابن حجر جمع لأنه من تقدم من تأخر يستفيد ممن تقدم فجمع ابن معقولة وجمع كتاب ابن الذهبي رحمه الله تحرير المشتبه أو المشتبه للذهبي فقرآن ابن التمام وأنا أذكر هذا هو الصحيح لكنه شدد هنا على الميم تمام. ومعمر جميعا قال معمر جميعا هشام نحوه ورواه أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وعبد الله بن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قانب عن هشام والصواب كما قال أبو أسامة. ماذا يقصد ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة كذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قانب عن هشام. أنا ما فهمت يعني ما هو التغطية فيه. انظروا أولا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فافهموا ماذا يقصد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. حماد بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله أنها قالت يا رسول الله كل صواحب لهن كنا قال فاقتني بابنك عبد الله. قال مسدد عبد الله بن الزبير قالت فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود وهكذا رواه قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة عن ابن قانب عن هشام والصواب ما قال أبو أسامة. كأنه يخطي عن هشام عن يصح عن هشام أبي أسامة عن هشام عن عبد الله عن عباد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير أو عن هشام عن عروة بن الزبير والآخرون قد خطأوهم لكن الذي يظهر أنه تابع أبا أسامة وحمادا أبا أسامة وحمادا مسلمة ووهيب عن هشام. وأخرج البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت الذي يظهر والله أعلم أن كلتا الروايتين الرواية جاءت عن عباد بن حمزة عن عبد الله عن هشام عن أبي أسامة عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت فتكون هذه الرواية مرسلة لأن عباد بن حمزة لم يرى لم يسمع عائشة رضي الله عنها. وأما حماد فروى عن هشام بن عروة عن أبيه على درب معروف موصول متصل كذلك قال ورواه حماد بن سلمة ومسلم بن قانب عن هشام بن عروة عن أبيه لكن يقول الشيء لباب أبو داود والصواب كما قال أبو أسامة يعني يخطئ جمعا هؤلاء كلهم والصواب أن هذا الحديث مرسل والذي يظهر والله أعلم أن الأئمة الآخرون لم يقبلوا كلام أبي داود رحمه الله فقالوا بل العكس الأكثرين هم الذين رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها وليس كما وافق أبو أسامة من أهيب فقط وهيب عن هشام عن عباد بن الزبير. فإذا كان من حيث التعليل في الحقيقة فيقال جاءت الرواية عن كلتا الطريقين عن هشام عن عباد بن حمزة وعن هشام بن عروة عن أبيه ليس ببعيد فيتكون الرواية أكثر من روى على الدرب المعروف هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يكون صحيحا. وهذا إذن قد جاء فيقال إن له طريقان طريق مرفوع وطريق مرسل إن شاء الله. باب في المعاريض. المعاريض في الحقيقة جمع معراض أو عرض هكذا قال بعضهم قال هو جمع المعراض، والمعراض تعرفون أنه نوع من العصا الذي في طرفه زج، هذا معراض أيضا. إذا ست أو إذا رميت صيدك بالمعراض أو كذا جاء المعراض، وليس معناه بالحد إنما بعرض الآلة. وهنا المعراض من التعريض في الحقيقة، والتعريض بمعنى التورية والإشارة إلى الشيء، فيقول يعرض بكذا وكذا، وهو التورية كما قالوا ورى بغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة كان يوري بغيره إلا غزوة تبوك، فإنه كان في وقت كذا وكذا فصرح بأننا نغزو تبوك فلتستعدوا. فهنا التورية وهو إظهار الشيء أو الكلام يحتمل وجهين، يحتمل وجهين وكلاهما يكون صادقا فيه. ولذلك قالوا إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لا يكذب الإنسان لكنه يعرض تعاريض أو يورد تورية. الحديث يأتي بهذا اللفظ، قال بهذا المعنى، قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي من الثقات المعروفين، زاد فيه بين القوسين من النسخة إمام مسجد حمص، قال حدثنا بقية بن الوليد، وهو بقية بن الوليد بن الصايد، وهو من المدلسين تدريس التسوية، عن ضبارة بن مالك، فيروي عن ضبارة بن مالك وهو مجهول، عن أبيه مالك أيضا مجهول، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو التابعي أيضا صغير، جبير بن نفير التابعي، عن سفيان بن أسيد الحضرمي من الصحابة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، يعني مثلوه بهذا، يعني هذه خيانة كبيرة أنت تحدث أخاك بشيء يظن أنك صادق وأنت فيه كاذب. فيبدو والله أعلم أن هذا يدخل في النية، ويكون ليس أن الكلام يحتمل فيه معنى، يعني يحتمل فيه معنى يعني، وهو أنه إذا قال اذهب إلى الشخص الفلاني وانظر ماذا يفعل، ذهبت نعم ذهبت، ويقصد أني ذهبت إلى بيتي وذهبت كذا، هذا لا شك أنه كاذب. لكنه إذا تكلم بكلمة كما مثلوا وهم في كتب هؤلاء سيد الخاطر وغيره ذكر أشياء، فإذا كان مثل بشيء يحتمل معنيين ويخرج من المأزق. قالوا وتعريف الذكاء أن الإنسان يخرج بكلمة لا يكذب فيها، ويكون يعني المخاطب يفهم مقصوده وأنت تريد مقصوده، هو يحتمل معنيين. نعم. أما هذا الحديث فهو ضعيف، كبرت خيانة تحدث أخاك حديثا ولك به مصدق، نعم التورية قريب من هذا المعنى في الحقيقة، وهو أنه تظن شيئا وهو أنت تريد شيئا وهو يفهم شيئا آخر، وتريد أن لا يتصاب بأذى كما مثلت لكم من قبل، وهو ما جاء في هنا ذكر ولا ما ذكر، ما ذكر المثال، ما جاء في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فلما كان، وهي رواية صحيحة إن شاء الله، لما كان على صيف البحر لقيه ناس فقالوا مما أنتم، قالوا نحن من ماء، فظنوا أنهم جايين هنا، والخبر يكون قد انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة أو خرج من مكة، لعل هؤلاء هم، فقال نحن من ماء، فظنوا أنهم جايين من قريب من صيف البحر، فلما تقدموا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرف الناس، وكانوا يعرفون أبا بكر قريبا من المدينة، فقال لقي ناس فقالوا من هذا الذي معك، قال هذا رجل يهديني السبيل، يعني ظننا أنه هو دليل خريط يوريني طريق الذي أريده كما كانت عادة العرب، وقصد أنه يهديني السبيل يعني إلى الله تعالى. فهذه ذكاء بالحقيقة، وكان يسمى أنه من حقيقة من عيون الأدب العربي لو كان الإنسان استعمل هذا في مثل هذه المواقع ويخرج منها بذكاء. نعم. فالتورية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل، الآن لو هذا الحديث كان صحيحا كان ورى بغيره، كان إذا غزا ورى بغيره. في تفسيره ماذا قالوا؟ إذا أراد إلى الشمال الغزو إلى الشمال فكان يسأل الطريق، كيف إذا ذهبنا إلى جهة الفلانية أين نجد الماء وأين نجد الكلى وأين كذا وكذا، والناس يفهمون ولك به مصدق وأنت له كاذب، كأنه يفهمون أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو إلى جهة الشرق وهو يريد إلى جهة الغرب أو بالعكس. ففي الحقيقة هذا والحرب خدع، وهذه الخدع جائز بمعنى التورية. إبراهيم عليه السلام ورى تورية في الحقيقة، لكنه كما قالوا التورية أخو الكذب وليس كذبا، ولذلك ما استساغ بعض العلماء، ابن قتيبة نقل عن بعضهم أن علي أنه كيف نقبل هذا الحديث الذي يتهم نبي الله إبراهيم بالكذب، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في صحيح البخاري. والشيخ المودودي أيضا رد هذا الحديث قال مهما كان في صحيح البخاري هذا كذب، فرد عليه العلماء قالوا هذا من سوء الفهم على إما صح الحديث، لكن المقصود منه لما قال إني سقيم ما أروح، فالسقيم بالفعل الإنسان يرى مخالفات الله فيسقم قلبه، فأراد أني ما أريد أروح أني مريض أني تعبان وأني كذا، وهذه من الأعذار المقبولة لدى الناس، بل فعله كبيرهم هذا، هذا ليس كذبا في الحقيقة لكنه على احتجاجا على عقيدتهم. فلذلك نقول هذه التورية وليس كذبا، وإن كان يقولون إن التورية تأخذ الكذب. نعم، فجازت المعارض، لكن علماء قالوا إنه لا تستعمل إلا في مواقف نحن بحاجة من المخرج، إذا وجاء إلى المخرج في من ضيق أو خاصة في مكان مخوف أو شيء مما يكون خلاف المسألة، كل هذا. نعم، قال النووي والتورية والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في معنى ويريد معنى آخر يتناوله اللفظ، بشرط أن يتناوله اللفظ، أما إذا كانت النية مختلفة فهذا لا يجوز، أنت تقول شيء تسأله شيء وهو يجيب نعم فعلت كذا وهو يقصد فعلت شيء آخر، لكنه خلاف ظاهري وهو ضرب من التغرير والخداع، فإن دعت إليه مصلحة شرعية راجعة على خداع المخاتم أو حاجة لا محرصنا إلا به فلا بأس وإلا كريها، هذا هو الذي يقال، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق حرم أو فإن توصل حرم عليه. قال النووي في الأذكار هل الحديث فيه ضعف؟ قال المناوي لكن وضع أبو داود في كتابه فاقتضى كونه حسنا. هذه مشكلة، نحن نعرف أن هناك من قول أبي داود في رسالته في مكة وما سكت فهو صالح، ولذلك كثير من الناس يدندنون أنه صالح بمعنى أنه حسن، وهذا ليس بصحيح، بل أقرب ما يكون إذا كان صالح بالمعنى أو صالح للاعتبار. وقد جاءت تحقيقات في مثل هذه الروايات فوجدوا أن أكثرها ضعيفة، فالحاصل على كلها وفيها صحيح أو حسن أو كذا. فقوله لكن وضع أبو داود في كتابه هذا الحديث، قوله وضع أبو داود في كتابه هذا الحديث فاقتضى كونه حسنا عنده، هذا ليس بواضح. نعم، فالحاصل على كل حال التورية إن شاء الله يجوز، لكن الإنسان ينبغي أن يتورع عنها إلا في حاجة لا مناص منها، كما فعل إبراهيم عليه السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في الحرب والحرب خدع كما قال علي رضي الله عنه، إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما حدثته، وإذا حدثت عن نفسي فأنا رجل محارب والحرب خدع. فهنا قد يكون الإنسان يأتي بكلام يفهم فيه معنى يعني حتى لا يؤاخذ أو حتى لا يتضرر. ثم بعد ذلك قال باب في زعموا، كلمة زعموا، زعموا كذا أو زعم فلان كذا، يعني هل تجوز هذه الكلمة؟ يعني في الغالب أنه كأنه إشارة إلى أن القول الباطل، زعم الذين كفروا الآية التي فيها أن لن يبعثوا، فهنا لا شك أنه للباطل استعمل، فهل يستعمل كلمة زعم في الخير؟ نعم زعم بمعنى قال استعملوه، لكن انظروا ماذا جاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح الأوزاعي قال عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي ثقة، عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة تابعي قال قال أبو مسعود قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود. أبو مسعود هو عقبة ابن عمرو أبو مسعود البدري، وهو قالوا قال بعضهم أنه لم ينزل البدر في لم يغزو في بدر ولم يكن من أهل بدر الذين غزوا، إنما كان نزل بدرا، والبخاري رحمه الله سماه وسرد اسمه في النازلين في البدر أو في الذين اشتركوا في غزوة بدر صحابي. نعم. وأما أبو عبد الله فهنا المقصود منه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي يروي عن الصحابة. نعم. وروايته عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج بكرا على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. قال أبو قلابة لو قلت قال أبو قلابة لو قلت إن أنسا قاله لكان صوابا، يعني كأنه لو أردت أو لو شئت لقلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا من السنة بمعنى قال رسول الله أو فعل رسول. فإذا هنا قال أنا أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو مسعود قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه. هذه مذاكرة، مذاكرة في الحقيقة، والمذاكرة لها دور كبير في تثبيت السنة وفي تحقيق السنة. الإنسان يذكر جزء من الحديث ويريد أن يسمع الحديث بكامله، أو معنى الحديث يريد أن يسمع لفظ الحديث، فكانوا يرتحلون حتى إلى مسافات بعيدة وكانوا يسمعون الحديث الذي في عنده جزء وشك في لفظ منه. فيقول هنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه. قال أبو داود أبو عبد الله هذا هو حذيفة، أي حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس مطية الرجل مطية ليس المطية مطية بالطاء، يعني كأنه يركب على زعمه في كل كلمة زعمه في كل كلمة زعمه، يعني كأنه يشير أنهم كذبوا، وهذا ليس بصحيح. ينبغي أن يكون لا تستعمل هذه الكلمة إلا في مواضعها التي فيها زعم وفيها شبه كونه صحيحا أو كذبا، أما يقول زعم فلان كذا وكذا. إلا أنه جاء استعمال زعم في الحق أيضا وفي الخير أيضا إذا كان أمر معروفا. فيقول بئس مطية الرجل زعمه. قال الزعم في النهاية الزعم بالضم الزعم، والزعم بالضم والفتح قريب من الظن، أي أسوأ وأعادة للرجل أن يتخذ لفظ الزعم مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبيت فيخطي ويجرب عليه الكذب. هكذا يعني، أو لو لم يجرب عليه الكذب يعني يكون شيئا ثابتا قولا ثابتا منقولا من أحد فيقول زعم فلان، ما دام هو وأنت سمعت منه بكل صراحة وهو صحيح فلا ينبغي أن تستعمل كلمة الزعم، بل يقال قال فلان أو سمعت من فلان. نعم. والمقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح لا شك فيه، سمعت كذا وقيل كذا، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك في الحقيقة ينبغي التحقق في كل خبر المسلم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا كذلك. يعني هذا كله أيضا يدل على أن التاريخ الذي يذكر فيها أشياء ولا أنت لست بجازم أنه صحيح ينبغي التحقق والتثبت فيها حتى لا تنال من أعراض الصحابة من أعراض الخلفاء خاصة الرافضة لهم دور كبير في وضع المساوي الصحابة وإلساق المساوي للصحابة دون الجزم واليقين قبيح بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك لا مجرد حكاية على ظن وحسبان وفي المثل في المثل زعموا مطية الكذب قال الخطابي في المعالم أصل هذا أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا كذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يقصده الحاصل على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يروي إلا متثبتا لما فيه لأنه كما قال في الآية الكريمة لعلمه الذين يستنبطونه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون منهم فأي شيء إذا لم يكن متثبتا فيه في معناه في فهمه لا ينبغي أن يضيع كل واحد بفهمه يضيع الناس وخاصة المشتبهات وغيره فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم فإذا المسلم يكون لا يتكلم إلا بما هو متثبت به وخاصة في أعراض الناس ما سمعتم قيل أنه كذا وقيل أنه كذا فهذا يعني لا شك أنه يكون إثما كبيرا باب في الرجل غيبة باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد ما هل هي سنة أم غير ليست بسنة وقول أما بعد هذا كان في شيء هنا ذكر هكذا لكنه يعني يقول قال أبو مسعود لأبي عبد الله ذكروا لكنه ليس قال منذري أبو قلاب عبد الله ذكر الحافظ الدمشقي أنه لم يسمع منهما أي من حذيفة وأبا مسعود لكن الآخرين أثبتوا له راجع ترجمته في تهذيب التهذيب إن شاء الله نعم باب في الرجل يقول في خطبته أما بعد كانت عادة العرب في الحقيقة الحمد والثناء وحتى ذكر في خطبة أبي طالب لزواج لنكاح النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة في بعض الروايات فيها ذكر أما بعد فكان العرب إذا تكلموا حمد الله ثم بعد ذلك يقول أما بعد فهل نجعلها كلمة جاهلية لا يجوز لنا أن نستعمل على هذا تبويب الإمام رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي من الثقات إلا أنه كان فيه تشيع قالوا أنا أبي حيان وهو يحيى بن سعيد بن حيان من الثقات عن يزيد بن حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن يزيد بن حيان أيضا التيمي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم فقال أما بعد فالرواية صحيحة ثابتة وأظن رواية مسلم جاءت هذه الرواية في رواية مسلم في فضائل بيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في فضائل أهل البيت نعم فلذلك يسن إذا كان الخطيب يخطب ويقول بعد الحمد والثناء أما بعد أي بعد الحمد والثناء فأريد أن أقدم لكم كذا وكذا باب في الكرم وحفظ المنطق كرم أو الكرم الظاهر هنا يريد الكرم الكرم والكرم الكرم هي شجرة العنب وحفظ المنطق ينبغي للإنسان أن يحفظ نطقه ولا يطلق نطقه في كل شيء سواء كان صحيحا أو خطا وينبغي ألا يتكلم بشيء فيه شبهة الحرام أو شبهة كونه حراما باب في الكرم فالكرم بسكون الراء وفتحها أيضا ففتحها مصدر كرم يكرم يوصف به على الرجل الكريم العدل لكن إذا كان بالسكون فهي شجرة العنب شجرة العنب نعم الكرم والعنب الثمرة والكرم شجرة، نعم، النخيل والتمرة وغيرها مثل هذا. قال هنا يقول ويطلق أيضا على الحائط من العنب، يعني الكرم يقول هذا كرم أي بستان بستان العنب. أيضا يقول من حديث السمرة إن اسم الرجل المؤمن من في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وإنكم تدعون الحائط من العنب الكرم، هكذا الحديث قال. وحفظ المنطق أي ينبغي للإنسان أن ينطق ولا يتكلم بكل شيء إلا أن يكون متثبتا فيه أو لا يكون فيه كلمات غير شرعية. قال حدثنا سليمان بن داود، وهو سليمان بن داود من يكون هنا الخولاني أو الدمشقي ثقة. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة. قال أخبرني الليث ابن سعد، وهو أيضا الإمام المصري الثقة. عن جعفر ابن ربيعة، وهو جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن من الثقات أيضا. عن العارج، وهو عبد الرحمن بن حرمز العارج تلميذ أبي هريرة المشهور المعروف. عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. هذا كرم، الكرم يعني نقول ما دام كرم كان يطلقه العرب لغة على العنب، ولكن ترى عليه لغة الشرع والنهي أن يطلق الكرم على حدائق الأعناب، وينبغي ألا، لأن هذا إطلاق شرعي ترى عليه ويجب عليه المسلم ألا يستعمل. قالوا هذا النهي للتنزيه، لكن ما هو الصارف؟ النهي لا يقولن، لا للنهي، ويقولن نون مشددة للتأكيد أيضا تأكيدا مشددة. فإذا الأفضل أنه لا يطلق على العنب أو شجر العنب الكرم، نقول شجر العنب أو حدائق العنب، ولا نقول أنه كرم. وإن كان العرب كانوا يستعملون، فهناك كلمات كثيرة قد طرأت عليها معاني شرعية، فينبغي ألا نغيرها مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال لا يقول المملوك ربي وربتي. نعم، لا يقول المملوك لسيده ربي ولسيدته ربتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، أنه قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام ثلاثتهم، أي هشام بن حسان القردوسي وأيوب السختياني عن محمد وهو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون، يعني كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. فإذا قال المملوك للمملوك الرب فهذا لا يصح. كان معنى الحديث هكذا، أنت مملوك وإن كنت حرا وهو مملوك أيضا، فلا يقول المملوك للمملوك ربا، والرب هو الله عز وجل. فهذا الأدب لا شك فيه. لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لك هنا هل من السنة الجمع في الصلوات أثناء السفر؟ نعم، إذا كان في سفر جاز له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. رجل تزوج قبل رمضان بنصف الشهر ثم سافر وأدركه رمضان خارج بلده فصام وجامع أهله، فهل يعذر بسفره بحجة الأصل في السفر الإفطار؟ وماذا عليه وما هي الكفارة؟ إذا كان وهو يعلم أنه صائم، وما كونه يعلم أنه صائم ولا يجوز له أن يفطر فهذا لا شك أنه قد هتك حرمة الصيام، حرمة شهر الصيام، فيجب عليه كما يجب على من جامع في نهار رمضان. لكنه لو كان يريد أن يجامع كما قالوا الحيلة له أنه يفطر، جاز له الفطر، جاز له الفطر في رمضان ولو كان بداية أو في الوسط أو في النهاية جاز له أن يفطر، فإذا أفطر ثم وقع فما عليه شيء. وقد رأيت من غريب المسائل، ليس هو غريب بالحقيقة لكنه يكون غريب، يجوز للإنسان أن يفطر على الماء أو على التمر أو على شيء، أي شيء من الأكل والشرب، إذا لم يجد جاز له أن يفطر. هذا ذكر عن بعض الصحابة، جاز له أن يفطر على ذاك أيضا. فإذا كان واحد، أنا أريد المسألة، إذا كان فقيه ويعرف ويفطر بهذا ربما يكون له عذر والله أعلم، لكن ما دام أنه لا ينوي هذه النوى فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. حتى لو كان نازلا إن شاء الله، جاء في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم كان بقي 18 يوما يجمع بين الصلاتين. كيف يعني؟ هذه مسألة والله أعلم مختلف فيها، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان كلهم مسافرون وبعيدين عن جماعة المقيمين، لكنه إذا كان، أنا ما فهمت هذا، أنه كيف يقولون أنه لا يلزمه، لا تلزمه الجماعة، هو نازل بجانب الجماعة ويسمع وينادى الصلاة، الظاهر لا بد أن يحضر، لكن إذا كان بعيدا مثل الخلاء في الخلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بعيدا عن هذه، فإذا الذي يتلخص والله أعلم أنه إذا كان قريبا من مسجد فلا يغيب عن المسجد، لا بد أن يحضر، ولا يقال إنه سقطت عنه الجماعة إلا إذا كان مستمرا في سفره فيستمر ولا ينزل. وخاصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا جمعة على قصار، إيه، لكن إذا كان نازلا على باب المسجد لو كان هو جادا في سفره لا يشك فيه أنه لا يجوز، لا يجب عليه أن ينزل للجماعة، لكنه إذا كان نازلا فلا يغيب عن المسجد، هذا الذي يظهر الله أعلم. رجل أفطر 18 يوم في مرض بسبب السكر، فهل عليه كفارة كل يوم أم ماذا عليه؟ هو هذا كما قلت أنت، لابد أن يكفر عن كل يوم مسكينا أو يطيب مسكنا. هل يسير هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولها: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر. ما أظن أنه صحيح، ما أذكر. نعم، هل أنا أذكر أني مرة بحثت فيه فما وجدته صحيحا، لكن إذا وجدتم أخبرونا. هل من جاء إلى مكة يعني الحرم لحاجة عليه طواف قدوم أو وداع؟ ليس بلازم، تحيتك للمسجد الحرام أيضا وهو ركعتان إن شاء الله أو أي الصلاة. هل لك، هل للمعتمر طواف وداع؟ إن شاء الله طواف الوداع للمعتمر لا يجب، لكنه على الحاج إذا ترك فيجب عليه أن يفدي أو يرجع للطواف. الذي لا، إذا كان لا يرجى أنه، لأنه صار من، أما إذا كان مريضا يرجى بره، هذا الذي يقولون أنه السكر يزيد عليه كل سنة جرب ما يقدر حتى في غير أيام رمضان أيضا ما يقدر أن يصوم، فهذا له الإطعام، لكنه إذا كان طارئا ربما بعد أيام يخف عنه أو يروح فهنا لا يطعم، لا يطعم إلا مريض شيخ كبير لا يرجى أن يصوم في المستقبل. نعم. أي مرض في الحقيقة الأطباء المسلمون قالوا أنه لا يرجى أنه يصوم، ففي حينه يفطر، وإذا قدر الله أنه إن شاء الله يستطيع فيصوم ويقضي. نعم. الإطعام ليه؟ إيه، لكن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسر ابن عباس يطيقونه أي لا يقدرون، يشق عليهم ولا يقدرون، ففدية طعام مسكين. وعبا أنس رضي الله عنه حصل هذا وفعل وأطعم. أشهد أن محمد رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في حديث لا يقول المملوك ربي وربتي، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى إنه ربي أحسن مثواي، فبعضهم قال إن المقصود منه هو عزيز مصر، أو والآخرون قالوا لا، إنه يقصد أن الله تبارك وتعالى هو الذي رقق قلبه وسخره له فأحسن مثواي، فلا يستدل به في الحقيقة. ينبغي بالفعل أن يبتعد من هذه الكلمات. كذلك لا يقول ربي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي. سيد نفسه هو اسم الله عز وجل، إن الله هو السيد. نعم. الآيات التي جاء فيها أيضا لا تقول أمتي، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، الآية التي فيها من عباد الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. وقال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا أو متشاكسين لرجلين لرجل سلم لرجل، فهل يجوز أن يسمي العبد أو لا يسمي؟ جاء النهي من هذا. هناك خطاب كان في زمن كان الناس يقولون من هذا، ينتقون هذا الكلام، فبذلك والله أعلم الأفضل أن يبتعد من هذه الكلمة، إنه رقيقي وإنه كذا. نعم. لكن العلماء قالوا إن هذا النهي للتنزيه، هكذا قال غير واحد من العلماء، يقول لم يأتي ليقول السيد سيأتي، لأن لفظ السيد غير مختصة بالله تبارك وتعالى اختصاص الرب ولا مستعملة فيه كاستعمالها. لكن نقول إن قالوا إن السيد الحديث الذي فيه صحيح، إن السيد هو الله، ولا يقول أحدكم للكافر السيد. كذلك ابن القيم في نونيته ذكر هذا، وهو الإله السيد الصمد الذي، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. فالسيد في الحقيقة والله أعلم اسم الله تبارك وتعالى أيضا، لكنهم أشياء كثيرة التي أدخلوها في أنه يطلق من الأسماء على الله، على ذات الإله عز وجل وعلى الخلق أيضا، فهذا يكون مشتركا بين اثنين. ولفظ الرب في الحقيقة لا شك أنه يكون يعني قد يكون أشد استعمالا، وإن كان رب المال رب الشويهة والبعير ورب البعير يستعملون، لكن إطلاقه لله عز وجل قد يكون أخص من لفظ السيد وغيره. ولذلك والله أعلم حتى في شرح في باب في كتاب التوحيد، ما هو كذا وليقل فتاي وفتاتي، إنما هذا والله أعلم لأجل التنزيه، الأفضل أن يترك، وإلا أجازوا، لأن هذه الألفاظ لها معنى يعني لم يختص به الله عز وجل. لكن ماذا نقول توجيها أما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل وقالوا إنها للتنزيه فقط والله أعلم. صاحب المسألة الآن قال الخطابي إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى مان الرئاسة على من تحت يديه ويظهر جاز أن يسمى إن شاء الله لكن الأفضل تركه والله أعلم أو جاز أن يذكر به أبدي لكنه أفضل تركه. يقول وما ما أخرجه مسلم من طريق العامش نبي صالح نبي هريرة في هذا الحديث نحوه وزاد وراء يقول أحدكم مولايا فإن مولاكم الله ولكن يقول سيدي فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على العامش وأن من منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها وقال إياد حذفها أصح. قال القرطبي المشهور حذفها قال وإنما سرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ. يقول الخطابي يقول إنما أطلقه نعم إنما أطلقه لأن مرجع السيادة قال يقول سيدي وسيدتي لأن مرجع السيادة إلى مان الرئاسة على من تحت يدي والسياسة له وحسن التدبير لأمره ولذلك سمي الزوج سيدا. قال وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تبارك وتعالى وفي الحديث جواز إطلاق مولايا أيضا. ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى إلى آخر ما ذكر في الحقيقة فالذي يظهر والله أعلم أن يكون للتنزيه وتركه هو الصحيح. نعم تذكرون أنه الحديث الذي جاء فيه بصحيح البخاري أيضا قال المطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر وقد مضى بنا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا قال سيد الله قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فيمكن الجمع بأن يحمل النحي على إطلاقه على غير المالك السيد هكذا لكن إذا قال بالإضافة فجاز سيد فلان أو سيد فلان والإذن بإطلاقه على المالك. وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد هكذا السيد الفلان ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي لحديث بريدة لا تقول للمنافق سيدا. فالحاصل والله أعلم مع الروايات الكثيرة والآية التي جاء فيها وفيه يعني والصالحات وألف يا سيدها لدى الباب كذلك والصالحات من عبادكم والصالح الآية التي من فتياتكم فيه من إمائكم الآية فيه جاء من إمائكم من عبادكم وإمائكم ولا من إمائكم أي نعم. فالحاصل لكل هل إن شاء الله أنه النهي للتنزيه ويتركه هو الأفضل. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة وهو القواريري الثقة قال حدثنا معاذ بن هشام وهو العنبري قال حدثني أبي هشام بن أبي هشام العنبري عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل أسخطتم ربكم عز وجل. جاء في الحديث الثاني أنه فإن السيد هو الله فيكون بمعنى أنه كأنكم سودتموه دون الله تبارك وتعالى أو المطلوب أنكم أسخطتم الله تعالى بتكريم هذا المنافق وتعظيم شانه والمنافق لا يستحق هذا التعظيم. نعم ايش هو في حديث تركنا اين هو اين. حدثنا ابن السرح هو محمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح من الثقات قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث هو المصري من الثقات الفقهاء ان ابا يونس حدثه وهو سليمان ابن جبير مولى ابي هريره ابو يونس عن ابي هريره في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي. لا يعني ما جاء هذا اللفظ في روايه امر بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه. فقال هنا في الحقيقه انه سيدي وسيدتي ما دام لم ياتي النهي عنه في هذا الحديث فجاز ان يسمى سيدي. لكن ماذا نفعل؟ يعني هناك الحديث الثاني الذي أجازه وليقل سيدي وسيدتي، أما لفظ مولاي فلم يأتي فيها وليقل سيدي لم يقل النهي فيه في قوله مولاي، لأن المولى كلمة عامة، مولى من أعلى ومولى من أسفل، فجاز أن يطلق السيد والمولى كما مضى بنا في هذا الخبر. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في جواز إطلاق السيد والعبد في أبواب المظالم وغيره، ولذلك قلنا إنه إن شاء الله يكون جاز الإطلاق، لكن ما دامت الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فتركه هو الأفضل. ثم نعم، لا يعني ليس فيه، قلنا ان هناك بعض الصفات تكون مشتركه بين العبد وبين الرب، فلكل على كل حال اذا اطلق المؤمن لا اشكال فيه، لكن اذا كان اطلق المشرك فهو الذي يكون فيه. ولكنه ان شاء الله ما دام جاز وعبد فلان هذا كان يستعمله حتى الصحابه وغيرهم، فالاختيار الامام البخاري وغيره انه جاز ان يطلق، والافضل ان يقال انه تركه هو الافضل لا شك فيه، جاز ان يطلق. نعم. على كل حال الحديث عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فان كان هو سيدكم فهو منافق، فكأنه أنتم عزمتموه، والكافر والمنافق لا يحتاج إلى هذا التعزيم، أو إن السيد هو الله فكأنك سميته بما لا يليق به بعالم من الأحوال. ولكنه ما دام جاز إطلاق السيد على المسلمين وغيرهم أو على سيد العبد يعني هذا فيما بين المسلمين، لكن كلمة السيد لا شك أنه يكون تعظيما للمنافق، ولا يصح للمسلم أن يذل نفسه أمام المنافق. نعم. فاسق، الفاسق يقال له سيد، والله كل هذا في الحقيقة يكون إذا كان الإنسان على قوة ولا يعني ليس مضطرا أمامه فلا شك أنه لا يطلق عليه السيد، حتى في عامة المسلمين فيما بينهم لا ينبغي أن يطلق السيد، تركه هو السقينا. إيه، لأن مولى مولاي مولى الأعلى هو السيد، ومولى الأسفل هو، والمولى الذي كانوا يتوالون عن طريق القبائل وكانوا يسكنون فيهم فيكونون يعني كل ما يكون يترتب عليهم فيترتب عليهم، هذا مولى بالولاء الذي يكونون القبيلة كان ينزل فيهم شخص فكان ينسب إليه، لأنه الجاهلية كان يأكل بعضا بعضا، فإذا ولي للقبيلة فكان في حصانة من هيبة هذه القبيلة، وهذا كان في الإسلام في ما قبل الإسلام، ولذلك قالوا مولى هو يعني قرشي ولاء وليس من أصلهم. جاز هذا الذي قد توارث عليه الناس، لكن هل يجوز الآن الولاء؟ لا يجوز، لأنه جاء بالآية ودوهم لأبائهم، في الإسلام لا يكون الولاء بهذا المعنى. نعم. بالنسبة ليش في باكستان وفي تاجكستان وفي كل بلد يقولون يا مولى مولانا وبالفضل أولانا هكذا يقولون، فمولانا كلمة احترام أصلا في الحقيقة عندهم درجات علمية، مولوي ومولانا، فمولوي عالم فاضل وزايد عليه مولانا احترام الظاهر. فكلمة مولى هذه درجة من الدرجات الطلب العلم، يعني يأتون الشهادة عليه. صار فلان مولوي، يعني كان متخرج من الثانوية ثم بذلك فاضل. ومولانا كلمة عام للاحترام في الحقيقة، نعم، يعني يدل على أنه ما يقال مولانا لكل واحد، مولوي صغير. أما إذا كان واحد قلت مولانا قال من متى صار مولانا، هذا صغير يعني. فالعالم الكبير كانوا يسمون مولانا وأجازوا إن شاء الله وليقول مولاي. نعم. باب لا يقال خبثت نفسي، يعني إذا خبثت نفسي جاء في الحديث أنه إذا نام بال عليه الشيطان وقام خبيث النفس كسلان، ما هو كذا؟ خبيث النفس كسلان جاء في الحديث، لكنه هل يقول بنفسه أنه خبثت نفسه؟ لا يقول، ولا أن ينسب إلى السوء دائما حتى تتعود نفسه به. فهنا قال خبثت نفسي، يطلق الخسر الباطل في الاعتقاد أو في العمل أو في الكذب في المقال. قال حدثنا، وهي من الصفات المذمومة، فما ينبغي للإنسان أن يصف نفسه بالأشياء أو بالصفات المذمومة. يبقى بعد ذلك هناك تواضع، وكلمات التواضع ليس معناه أنه يقول مثل ما بعضهم حبا في شيخه كتب، وهذه من حماقاتهم هؤلاء، قال يا ليتني كنت امرأة وكان يزوجني فلان. ومثل هذه الأشياء قبيحة في الحقيقة. نعم، هذا كتب بعض العلماء في البعض، هؤلاء الصوفية وغيرهم، موجود هذا في كلامهم. فلا يقول أي شيء ينسب إلى نفسه مما يكون قبيحا لا ينبغي. لماذا؟ كذلك هذا كأنه معنى حتى لا يعوذ نفسه على الخبث. إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب عليها، لا يذكر أنت اللي فعلتي أنت اللي فعلتي أو كذا، فتتعود على هذا. فينبغي أن لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بل تستر. فمثل هذا أيضا الخبث، يقول أنا خبيث النفس وأنا كذا وكذا، ومعناه أنه يعني أنت كأنك تعوذ نفسك على الخبث. ينبغي أن ترتفع عن هذا وتقول إن شاء الله أدعو الله تعالى أن أكون طيب النفس. نعم. أما إذا كان خبيث النفس معنى كسلان أيضا، فلا يقول أنا خبيث النفس يعني كسلان، إنما يأتي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح والمصري أنه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد ليلي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. يقول لبست لقست، يعني كأنه يعني بمعنى اللقس هو يعني كسل الشديد. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول أو ما يؤدي المعنى الحق، والخبث كلمة خبث أو فجرت نفسي أو كذا، مثل هذا يكون في الحقيقة تعويذا لنفسه بنفسه أنه فاجر أو خبيث. نعم. لقست يقول هنا يعني جاشت نفسي. الحديث الثاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي ولكن وليقل لقست نفسي. لقست نفسه يقول هنا ترى منه غثت نفسي وخبثت، كلاهما كأنه بمعنى واحد، وأيضا بمعنى كسلت نفسي يكون إن شاء الله هو الأقرب للمعنى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عبد الملك قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن يسار هو الجهني الكوفي من الثقات عن حذيفة هو ابن اليمان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا النطق هذا النوع من التعبير في الحقيقة لا تجده إلا في المملكة. دور في الدنيا الناس سبحان الله يعني كأنهم لا يعرفون هذا المعنى، لأن الواو للاشتراك. وجاء في بعض الروايات وهي صحيحة أن رجلا قال يا رسول ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، لأن ما دمت أنت جعلت لا تجعل وش ثم شيت أيضا حتى في هذا، لكن إذا قال أحد لأن ثم شيت هذا مبني على قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإذا قلت ما شاء الله جاز لك أن تقول ثم شيت، وأما إذا قلت و بالواو للجمع ثم ما شاء الله وشيت فجعلت كأنه لله ندا، ينبغي للمسلم أن يكون ملتزما بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من المناهي مناهي اللفظية. نعم. باب قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان ابن السعيد، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع، عبد العزيز ابن رفيع أبو عبد الله المكي من الثقات، عن تميم ابن طرفة، تميم ابن طرفة المسلي، هكذا ميم سين لام يا مسلي الطائي الرجال ثقات، عن عدي ابن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ومن يعصهما هكذا، فقال قم أو قال اذهب، فبئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. هنا هذه اللحظة أيضا قالوا أنه قد جاء في بعض الروايات أنه جمع الله تبارك وتعالى بين ذاته وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الله ورسوله، ما قال من يطع الله ثم رسوله، فهل يكون مكروها عنه؟ لا يكون مكروها، لأن طاعة الله هو طاعة الرسول وطاعة الرسول هو طاعة الله، فلذلك. لكن إذا قال ومن يعصيهما جمعهما في ضمير واحد، هذا الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي أن يقول من يعصي الله ورسوله فيكون قد خسر خسرانا مبينا، فقال قم أو قال إذا، فبئس الخطيب أنت، يعني بئس حرف ذم، فأنت خطيب مذموم لأنك لم تستعمل ما تقي به كلامك من الشرك، لأن هذا كأنه أشرك الله أو أشرك النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل. نعم. ثم قال حدثنا وهب بن بقية أنه قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله وهو الطحان عن خالد يعني الحذاء، يعني هذا في الحقيقة من قول عبد الله أبي داود رحمه الله، وهذا من فقهه في الإسناد رحمة الله عليه، حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن خالد، فيظن أنه صار تكرار، ولذلك رحمة الله عليه قد بين لنا أن خالد الأول من هو يعني ابن عبد الله، ثم قال أن خالد يعني الحذاء، حتى لا يقال إنه تكرار، كلاهما راويان مختلفان، أن خالد يعني ابن عبد الله هذا قول أبي داود، أن خالد يعني الحذاء، عن أبي تميمة وهو أبو تميمة صحابي رضي الله عنه، أبو تميمة الحجيني الحجيمي، أبو تميمة الحجيمي من الثقة من الثقة الطريف ابن طرفة أظن هو هذا، وأبي المليح عن رجل، أبو المليح هذا صحابي الصغير قالوا، لكن الصحيح أنه أبو تميمة أسامة ابن عمير من التابعين المتوسطين من الطبقة الثالثة، عن رجل قال كنت رديفا، هذا الرجل مبهم ولكنه ظهر لنا من السياق أنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأثرت دابته، أي زلت قدمها أثرت، فقلت تعس الشيطان، أي هلك الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني كأنك تقول جعلت في مصيبتك هذا أن الشيطان هو الذي جاء به، فهو يتعاظم ويقول نعم أنا يخافونني إلى هذا الحد، كل شيء ينسبون، تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي حصل هذا، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. لا شك في هذا معروف، كل عدو إذا الآن الناس حتى لو حصل في أي بلد يقولوا يهود يعملوا، فهو يتحاذم لا شك فيه، كأنه يقول صغار وكبار والنائي والقريب كلهم يخافوننا، يتعاظم العدو يتعاظم بالفعل، وكأنه إذا لم يكن، ولذلك تعرفون أن هذه الأعمال مثل هذه الأعمال إذا لم يفعل الناس ينسبون إلى أنفسهم، حصل تفجير في المكان الفلاني وعالنت الجماعة الفلانية مسؤوليتها، وإن لم تفعل كأنها تريد أن تثبت نفسها، هذه كلها من نفسياتهم. ولذلك هذا عين ما يحصل في الحقيقة في الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تيس الشيطان كأنك تقول عثرت دابتي، لأن الشيطان هو الذي عثرها، لا، فإن ذلك فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول هو أنه حصل بقوتي وأنت ظننت أنه حصل بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك حتى صاغر حتى يكون مثل الذباب. لكن لا معنى أنه لائما معنى آخر وجانب آخر أننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا استعذنا وأصابتنا مصيبة فمن الله عز وجل ولا شك فيه، لا ننسب إلى أن الشيطان هو الذي كذلك. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وغيره، إلا أنه لا ننسب إذا أصابتنا مصيبة فنقول أن الشيطان هو الذي فعل كذا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول، وقال موسى، لأن الحديث عن القعنبي وموسى ابن إسماعيل شيخين لأبي داود، فأراد بيان اختلاف لفظي الشيخين، فقال وقال قال: إذا سمعت الرجل، قال موسى: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال أبو داود: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتساغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. يعني إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني كأنه هو يزيدهم هلاكا على هلاك. قال مالك: إذا قال تحزنا لما يرى في الناس، الذي الآن هلك الناس يعبدون القبور ويسجدون للمقبورين والأشجار والأحجار، فهذا إذا قال هلك الناس لا شك أنه حقيقة أنه لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا مات، فتحزن لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا من نفسه هلك الناس وأنا بعيدا هذا الشيء تساغرا للناس وهو المكروه الذي نهي عنه. نعم. قال: كأنه هلك الناس يستوجب النار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم، لا الله عز وجل، يعني ولا عبرة بإيجابه لهم. أولا، إذا كان الناس فعلوا فعلا أي فعل، نعم، إذا أشرك ومات على هذا فأنا نشهد له بالكفر والشرك والنار وغيره، إذا مررتم بقبر الكافر فبشروه بالنار. لكن إذا أتى بمعصية ونقول حلك بمعنى أنه دخل وكذا، قد يكون هذا افتئات على الله عز وجل، لأن الله يهديه فيتوب عنه، أو يرشده هو بنفسه أن يتوب، فلماذا يثبطه ويقول حلكت فافعل ما شئت، مثل ما قال لما جاء الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى فلان فقال: هل لي التوبة؟ قال: ليست لك توبة. قال: يا الله كم المئة. فقد يكون مثل هذا، ولذلك لا ينبغي أن يؤيس الناس هذه المعاني، والله أعلم، قد يكون مطلوبا في هذا أنه يحملهم على ترك الطاعة وغيره. ليست لك توبة، إذا كان أحد يقول فهذا لا شك فيه أنه يقول: ما دام ليست لك توبة فافعل ما شاء. فلا ينبغي أن يقول هلك الناس. لكن لما جاء الصحابي ووقع في شهر رمضان على امرأته فقال: هلكت وأهلكت، يجوز له لبيان الحال الواضح الذي فيه ما أهلكك، فقال: وقعت علي امرأتي وقعت على امرأتنا. باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله ابن أبي لبيد ثقة رمي بالقدر عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل يعني لا تغلبنكم الأعراب بتسمية صلاتكم صلاة العتمة العرب كانوا يعتمون بالإبل ما معنى يعتمون يعني هي ساعات الليل والنهار 12 ساعة 24 وفي فقه اللغة ذكروا أنه مثلا المغرب ثم بعد ذلك الشفق ثم بعد ذلك العتمة ثم الهزيع ثم نصف الليل وهكذا حتى يصلون إلى السحر والبكور والشروق ثم الضحى نعم على كل حال فأتم وقت من الأوقات التي هي يعني يوافق صلاة العشاء وقت صلاة العشاء كانوا يذهبون فيحلبون الإبل أو يأتون بها إلى مراحها فسموا صلاة العتمة لأن هذا هو وقته فقال لا تغلبنكم الأعراب وراء اسم صلاتكم إنها العشاء من بعد العشاء كما جاء في لفظ الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلوات وبيان وقتها ولكنهم يعتمون الإبل إن الأعراب يسمون العتمة لأنهم يعتمون الإبل من أعتم إذا دخل في العتمة وهي ظلمة فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم بما فيه من غلبة الأعراب عليكم وهذا الحديث يدخل من باب التشبه بما بالجاهلية وبأسامي الجاهلية وغيرها نعم بل سموه بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ثم إذا كان هناك أسامي مصطلحة شرعية ينبغي لا تستبدل بأسامي أخرى خاصة الأسامي الصلاة وكذلك أمور أخرى في الحقيقة نعم إذا وجد فلا بد أن يكون يرجع إلى الأصل قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا مسعر بن كدام هو مسعر بن كدام بن زهير الهلالي الثقة عن عمرو بن مرة أخو غائنام عن عمرو بن مرة من الثقة عن سالم بن أبي الجاد قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكلهم عابوا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يعني قال ليتني صليت فاسترحت كأن الصلاة هي ثقيلة عليك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وأثقل الصلوات على المنافقين كذا وكذا فإذا المسلم يستخف ويتيسر أو يجعل الصلوات سهلا عليه لا أنه يتثاقل به فهذه الكلمة ليتني صليت فاسترحت يعني كان الصلاة عليك ثقيل ألقيت مونة الثقل هذا فهذه الكلمة بالحقيقة بالفعل في الظاهر قبيح ما وعكسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح في الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة كذلك قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة مهما كان الإنسان متعبا إذا كان إن شاء الله بدأ يعني توضأ وكذا قد ينشط ثم بعد ذلك يصلي لعله يستعيد نشاطه إن لم ينشط فيترك الصلاة كما جاء به لكن لا يقول أنا يعني تركت الصلاة ألقيت ثقل الصلاة عن نفسي واسترعت به نعم والموت مستريح منه ومستراح منه ما هو كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى جنازة فقال مستريح أو مستراح منه فإذا كان مستريح قد استراح من عناء الدنيا كلها ومستراح منه إذا كان رجلا ظالما غاصبا كذا الناس استراحوا منه نعم وألقت ساحة واستقر بها النوى لما سمعت عائشة رضي الله عنها عليا قد قتل فتمثلت بقول الشاعر فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. يعني الإنسان يستريح من الشيء الذي يتعنى به، فأنت تتعنى بالصلاة لا تقل هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي من الثقات قال حدث أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة وهو الثقفي من الثقات عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية. نعم. قال انطلقت أنا وأبي أي ابن محمد بن الحنفية إلى سهر لنا من الأنصار نعوده هنا عاد يعود من العود أو من العيادة، قد يكون تصرف الفعل الماضي أو تصريف الفعل الماضي والمضارع واحد لكن معناه يظهر إذا أرجعته إلى المصدر، فإذا قلت عاد يعود عيادة فهو السؤال عن المريض، وإذا قلت عاد يعود عودا فهذا بمعنى رجع يرجع. فهنا نعوده أي نسأل عن حال المريض. فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية، فقال لبعض أهله الظاهر من الذي قال لبعض أهله المريض نفسه أو سهر لهم من الأنصار، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح قال فأنكرنا ذلك عليه كلنا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. الظاهر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي من الذي قال يا جارية انطلقت أنا وأبي إلى سهر لنا من الأنصار نعود، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله هو نفسه قال يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أتوضأ فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه. فقال الظاهر سيرهم هو الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. فهنا أصلي فأستريح ما جاء في المعنى السابق، وهو أنه لا يقول إني أستريح من الصلاة بل أستريح بالصلاة. نعم. ثم قال حدثنا حارون بن زيد بن أبي الزرقاء أنه قال حدثنا أبي ثقات حدثنا هشام بن سعد هو المقري عن زيد بن أسلم عن عائشة عليه السلام قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. ما معنى يعني هذا الحديث؟ أولا ضعيف لأن زيد بن أسلم لم يدرك عائشة رضي الله عنها. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا، قال المنذري يشبه أن يكون أبو داود رضي الله عنه أدخل هذا الحديث في الباب أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسب أحدا إلى الدين ليرشدهم إلى ذلك استعمال الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم والسنة ويصرفهم عن عبارات الجاهلية كما فعل بالعتمة. وهذا الحديث منقطع. ينسبهم لا ينسب أحدا إلا إلى الدين، ظاهر اللفظ ما يظهر منه هذا المعنى الذي قاله هو يصرفهم عن عبارات الجاهلية، الظاهر والله أعلم لا ينسب أو لا يرشدهم إلا أن يتكلموا بما ثبت في دينهم. ولذلك قال هو أوله بهذا المعنى قال أدخل هذا الحديث. أما إذا كان النسبة فالمراد أنه لا يعتبر بالنسبة إلى الأجداد وغيره، قد يكون له معنى آخر وهو أنه ما كان يعتبر إذا كان ولو كان من أكارم من الأجداد الأكارم لا عبرة به إذا لم يكن ما هو الدين، فاظفر بذات الدين والتقوى هنا، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إلى آخره. فكلا المعنيين والله أعلم لا ينسب أحدا إلى الدين كأنه المقصود منه لو صح الحديث أنه لم يكن يعتبر في الناس إلا الدين، ما هو كذا؟ هذا هو يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان أبو هند حجاما لعله هذا المعنى أيضا، لكن الحديث ضعيف والمعنى بهذا المعنى جاءت أحاديث كثيرة. باب في ننتهي من هذا الحديث. باب فيما روي من الرخصة في ذلك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزح بالمدينة, يعني كأنه أشيع أنه جاءه خوف أو جاءه العدو أو شيء, فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع, إن وجدناه لبحرا. إن وجدناه لبحرا, دائما قلنا قررنا قاعدة عربية أن إن إذا كان بعدها في الخبر اللام تأكيد فإن ليست نافية إنما هي مخففة من المثقلة, وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثل هذا فزع فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة, وفي رواية أخرى أجرد, لم يكن عليه حتى لم يكن عليه الذي يسمى سرج, فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع. ذهب النبي, هذا يذكرونه في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم, وحده صلى الله عليه وسلم خرج ليتثبت من الشايعة. قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا, أي وجدنا هذا الفرس مثل البحر, يعني فرس هذا مدح للفرس, مدح للفرس فرس لأبي طلحة إن وجدناه لبحرا. هنا باب ما روي الرخصة في ذلك, رخصة في أي شيء, هنا أين لفظ العتمة؟ لا, الحديث الذي فيه في كلمة بحرا, لكنه يقول باب ما روية الرخصة في ذلك. يقول هنا هذا الاستدلال, انظر قلت ما في هذا الاستدلال من تكلف فظاهر, يعني أنك تقول ما هو الاستدلال, قال الخطابي هذا بيان إباحة التوسع في الكلام في تشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه, يعني كأنه يقول لا ينبغي للإنسان أن يتكلم ويبالغ فيه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس بحرا, البحر كما أنه يجري ويمخر وكذا, فهو يعني سبوح كما يقولون للفرس أنه سبوح, يعني يسبح مثل ما يسبح في البحر أو يجري شديد. فهنا قال إنما شبه الفرس بالبحر لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن جريه كجري ماء البحر, أو لأنه يسبح بجريه كالبحر إذا ما جاء ففعل بعض مائه فوق بعض. انتهى كلامه. كما جاز التوسع في الكلام في تشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه, ولذا جاز تشبيه الفرس بالبحر, فهكذا جاز تشبيه صلاة العشاء بالعتمة لأن العتمة هي الظلمة. من أين يأتي هذا الاستدلال؟ ولذلك قال الشارع ما في هذا الاستدلال من تكلف فظاهر, والأوضح في الاستدلال ما أخرجه الشيخان من طريق مالك عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فزع, وفيه في هذا الحديث نفسه لو يعلمون ما في العتمة والسبح لأتوهما ولو حبوا, يعني تمام الحديث الذي جاء في صحيح البخاري هو الذي يعطي معنى الاستعمال العتمة بمعنى العشاء, لكنه في الحقيقة يعني كان ينبغي لأبي داود رحمه الله أن يذكر بتمامه باب فيما روية من الرخصة في ذلك في تسمية صلاة العشاء عتمة, ما يظهر بما اكتفى به, ما يظهر بالنص الذي اكتفى به أبو داود رحمه الله, إنما يظهر بما جاء بتمامه. ونترك إلى هنا, وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص جاي.